نيردو حلق النفوم شهنا تريدو ملولو يا رحم مريدو حبيبي الشامنا شادي نيردو حلق النفوم شهنا تريدو ملولو يا رحم مريدو يا محمد حبيبي الشابنا الكاتب يردو حلق النفوس والنشريدو ملولو يا محمد يردو الكون وحيد والكون فريد وفيه لا يوجد فريد ملولو يا رحم مريدو نظم دعبول في تلك ريدو لبسين كلا عيد في وريدو ملولو يا رحم مريدو حبيبي الشارنا اعترف معلوم نجيد ملولو يا رحم مريد طغت سلاح وكسر حديد نقرا بفيع صفحت خديد ملولو يا رحم مريد حبيبي شابنا وصعب علي ينظم قصيده ملولو يا رحم مريد تغزال سارع بين صيده يزيد محال شركك يصيده ملولو يا رحم مريد حبيبي الشادنا الكاتل لك أن نجيد ملولو يا رحم مريد مهما أكون القول جيد أنا وصفك كيف قدر أجيد ملولو يا رحم مريد حبيبي الشابنا الكاتب يريد هلك ملولو يا رحم مريد أنا مطرد عليه بعيد وفي الصيام ويوم عيد ملولو يا رحم مريد حبيبي الشارنا الكاتل يريد هلك اللفوت والنشريد ملولو يا رحم مريد.